وهو يسر منها ويقول فنقول وراجع بذلك هذه العلم وهذه الرواية الثانية في مذهب أحمد. وقال بذلك ابن تيمية رحمه الله بأن الماء لا ينزل بل ولا يغسل فعوليا. قال لأن النهي ليس معللا في عدة النهي هنا. هل علة خوف النجاسة؟ لا. قال ابن تيمية علة تعرض كما ان عله الناهي تحتمل اما التعقد او اما دفع الوسواس جميعا. وإذا كانت الجماعة هدفا من المشركين دايما بحول العلوي شركة الأمة معروف المشركين أبدا يتخذ سبيلا في تفريق الأمة وكلما تحصل هناك نوع من أنواع الوحدة وطلب وحدة الأمة دايما بحول يضرب هذه الوحدة الرموع من المدينة كبيرة ومعروفة ما من هو ايه يرى ولو كنت أبقى عند المدائن. إن كنت تبريريا فأنت عنده كان بخريص، فإن لم تكن تبريريا فأنت شبيه أبي جهل. وهكذا وهكذا عليه وفقه كل جماعة تعقد ولاءها وبراءها على كل خلافة الجماعة. وأذكر الله أحد المفاتن قديما هذه في القرن 63 كنت أتكلم كلمة بعد الصلاة ليلة بأحد الشباب واحد أحمد أبو قال الله قال الرسول إنه وقت يتكلم مع واحد قلت يا أخي ما قلت لو أن شيخك الذي يتكلم الآن أكنت تفعل هذا؟ قالوا تحكين لك الشيخ قلت الشيخ يقول قال الله قال الرسول وأنا أقول قال مات وقال محمد هو يقول قال الله قال الرسول اسمع له وانا اقول قال الله قال الرسول فيجب ماذا ان تسمع ولا هي مثلا الهج وعقل ولا مثلا قال الله قال الرسول مثلا قال الله قال الرسول لو قال هذا اخطا في معروف الاصوات امام دقيق الشرعين يسمعون ولو قالها اعظم الناس وجاهه ابيض الوجه مليء الوجه فانا نسمع فليس بالعبره بالوجود ولا بالشهادات ولا بالصور ولا بالاشكال عندما العبره بماذا؟ قال الله وقال ايه؟ قال الرسول عليه الصلاه والسلام لكن الذي ارتقى لهذا حزبيته الله ما شاء الولاء والبراء في الاخلاق لا ينعقد الا على شيء واحد ان تحب المرأة لا تحبه الا لله فقط لا تحبه الا لله وتحب المرأة بقدر ما بقدر دينه وليس بقدر ولائه للجماعة ولا بقدر التزامه اليك والله لقد رأينا من أهل الله الآن ذلك الفرق والأحلام من يرش وجوه النصارى ما لا يرش وجوه المسلمين المخالفين لهم ماذا قلت لهم هذا أشهره فضل الله يعد كتاب الفاتيكان يقف بأوصار لو كل منه على يد الشيخ الإسلام في بيتي لما قرأ بينما يقول إمام المسلمين الشيخ ابن مالك فلا تسمع منه ماذا استرجاع اثنين الشيخ الإمام رد عليه في مسألة قال بها فخلاص طالما اللي في خلاف المنهج إذا ما في يقول لكن ينبغي والله سمعت مني ينبغي كانت تسحب من أخطاء البيطاني لأن سئل عن مسلم من أهل الديانة من أهل الحلم يخالفه في المنهج الشريف تتكلم فيه بما تكلم المسلمون في التذكرة. ثانيا شغل الجماعة والحفظ هذا أن تحسين الدين يعني تحسين الدين كل جماعة تأخذ من الدين ماذا؟ بعضا وتترك ماذا؟ أضعافا هذا هو الدين الدين يدخل في الدين هكذا قال الله لكن شوف من كان تبني حتى القران حتى القران عشر سوى الليل الاخير هذا هو الدين والجماعه تكون جماعه عربيه والمشكلات تكون من القران السوداء والاذكار وقاتلوهم وقاتلوا ولو كنا نقرا كل النساء يشفعون سخرية يدي ذلك نساء يعني تقرا في ذلك تقرا يمكن تكون في ذلك ويقرا الزوج والاخوان طبعا ما يسمعوا فيش علاقه من الرضا بول النكاح والمسلم مع هذا الدين رب العالمين قال الذين جعلوا القران ايه حلوين وقال اليهود افتنون ببعض الكتاب يقولون ايه رأينا هذا من أخوان ثم نزلت والله أحكام صارت لنا يسخرون منا يسخرون منا إلى حد الكفر التي نرى ببعض من يقول مثل ما خرجوش من الحياة أنت تتركوا بدور الدنيا لا هذه ليست الخمرية من الخمر هي الخمرية من الدين والله. فإياك متحدث وإياك متفرق. الخبز أين الجماعة؟ الجماعة معنا يا بيت، إذا كنت في المسجد فجماعتنا هي جماعة في المسجد، وإمامنا فيها لا متشمع وليس واحد، لأن لا يشوف أحدا يأخذ من خط الصلاة في المسجد، لأن هذا اعتداء على حق الله على حق الله، لأن إقامة الصلاة حق الخالق الناس. بدليل الحديث أمرت أن أمر الصلاة إليه فتقام بمن الذي يأمر بالله فيقول لا. فإذا كنا في أي مكان فالجماعة معنا في مصنع العشاء هذه الجماعة بعض هذه الجماعة الحرم هذه الجماعة من الجماعة معنا يضيق ويتكه معنا يضيق ويتكه. فعلمنا الآن حقيقة الجماعة قال إنه متفرقون ويرون السمع والطاعة مهانة ورزالة وقال رب سبحانه من ذكر ما كان من بين الأوس والخزرج. هذه الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج كانت صراع يهودي. لو عرفنا بشغل الفرقة أن الفرقة هي قاعدة اليهود الخمر فارقين مختلفين. فاليهود ما ركب الأوس والخضر إلا بهذا بسنة الخضر. ولذا كان من الذي كان يعد ملكا على المسلمين ويوزع له عبد الله بن عبيد يقول اليهودي فلماذا ياخذ إدراكنا من الأوس والخضر؟ قد يأتي بعضنا الآن على طريق الضربه وأخذ بعضهم على بعض يتلاومون الحياة موضوع الاجتماع وزاد على تخوف الخيانات وهل تراك مستمعين على تخوف الاقرار حتى في المسجد؟ هل تراك مستمعين حتى على تخوف الاقرار في البيت الواحد؟ ها؟ فإذا نجينا من الفرقة العجلة فلا ينبغي ان نتعامل مع المسألة غياب السوق السوق تأخر بعضه على بعض مين؟ قلتم أنت الجماعة في نفسك قلتم أنت الجماعة في نفسك ولا تشد عن الجماعة إياك هل تشد عن الجماعة في الحديث أن أطار الجماعة خير خير خير شد فماذا؟ ما تبنيت الجاهل الصحابة يرتجبون الجماعة حتى مع ما يقرؤون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ايها الناس عليكم بالطاعه والجماعه عليكم بالطاعه والجماعه فانها حق الله الذي امركم وانما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون في الفرقه فانما تكرهون في الجماعه خير مما تحبون فيه انظر الى الفرقه ماذا فعلت لهم هكذا اول كلمه للفرقه قال هاتان يا حبيبي يكون جبل ايه معقول في الشقه ماذا فعلت Yeah. الذين كانوا فيها جبل سليمان لأمين لهذا القبر، وإنما القبر بالحكم يتعين هم اليهود كل يهود، يا أخوة قال واتبعوا ما وأنا تقصد به أي نور، سواء كنت من الخليفة دون التوحيد ليه؟ عند اذن مرفوعه ظاهره اذا ترى في الاخره يعني في الاخره وحروف العده الثلاثه وهي حروف المدح. لا طيب فاذا كانت حروف عله صارت الصوره هنا ماذا؟ مقدره. الى هذه الحاله الحاله الثالثه المرض ولها ثلاثه في الحاله الثالثه الشيء كنون من الولايات الثلاث أو فيه طاعة دون طاعة فيما أخلص العمل التنظيم الجماعة الذي يكون الإمام لإمام هذه الجماعة طاعة دون الإمام الأعظم في هذا الغالب يوجد عليه ولا شك أن هذا موضوع في بعض الجماعات الكبيرة تكون طاعة ماذا؟ طاعة أمير الجماعة تقدم على طاعة الإمام الأقيم أو الرئيس أو الحاكم وهذا يوجد عليه فبدأت إلى صورتين صورة في الأسئلة فيها ولي الأمر ثم هي ماذا؟ ليست فيها النزعة لولايته وسلطانه والصورة التي لم يحدث فيها وليس فيها النزعة لولايته وسلطانه نفس التأثير هناك ثلاثة للتأثير أما الأول فهو بمثل بلاد المحمد الفخر المعاشي في شارع الأزكي المنطقة التي تسمى بمنطقة سيدة كامل في تفسير سورة البقرة وقد بلغ يتحدث الآن المحافظة على الولاية والتحديد وقلنا تفسير وقف بها عند الآية الثانية بعد المئة من سورة البقرة وما تبدو ذلك فيمثل الدعوة بطريقة القرآن في منطقة مشير ناقص يعني أمام الخبر مباشرة وهذا في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام وجدت التاريخ وقد وقف بنا التفسير عند قول الحق سبحانه وتعالى وقوله أوقعوه أوقع يخلق وتؤديه وتكون بعد قوما صالحين أما ذلك التحية فيمثل الدعوة يمثل الدعوة في الشباط يوم الأحد بعد المغرب وذات الهادي محمد يوم الاثنين بعد المغرب أما درس الثلاث الصباحي وهو الأسف يتوقع في مدة أسبوعين أو ثلاثة بسبب انشغال العمل في الامتحانات وهو في تفكير سورة الكهف ونحن إن شاء الله تعالى قد بلغنا آخر سورة وهذا المحاضرة تقريبا هي المحاضرة الخمسون في تفكير سورة الكهف وقد بلغنا قول الحق سبحانه وتعالى وقال هذا رحمة من ربي فإذا شاء الله تعالى وكان وكان وعقل في حقه هذه ثلاثة إن شاء الله تعالى في علم التدبير وما قد يدخل يذكر قول له التدبير أيضا وهو درس مسجد المغفرة يوم الثلاثة لرؤية صلاة المغرب في موقف Thank you.